بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذاكرا نبيه صالحا صلى الله عليه وسلم إذ قال لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا اذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قول نبي الله صالح صلى الله عليه وسلم واذكروا يراد به أمران. الأمر الأول تذكروا ما حدث للأقوام الذين كانوا من قبلكم وهم قوم عاد فخذوا منهم العبر، تذكروا ما صدر من قوم عاد وما حل بهم وخذوا من ذلك العبر. والوجه الثاني حدثوا الناس بذلك كي يتعظ الناس وكي يعتبر الناس. المراد بالوجه الأول اذكروا أي ذكر المعتبر المتعظ، وبالقول الثاني التحدث والإخبار بما حصل للأمم من قبلكم، وبينهما نوع من أنواع التلازم. وهكذا جل الآيات التي فيها أمر بالذكر تتحمل هذين المعنيين، تحمل هذين المعنيين، وكذلك التحديث. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد أي تذكروا ذلك وليذكره بعضكم لبعض. إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض أي أنزلكم بها المنازل تتخذون من سهولها قصورا، السهل مقابل الجبل، فالجبل مرتفع والسهل هو المنبسط، تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله أي فاذكروا نعم الله سبحانه وتعالى. فالآلاء النعم. فاذكروا آلاء الله ليس المراد فقط الذكر، إنما المراد الذكر المصاحب بالشكر، أي اذكروا نعم الله فقدموا لها شكرا. ليس المراد التذكر فقط، ولكن المراد التذكر المصحوب بالشكر. اذكروا آلاء الله أي اذكروا نعم الله ولا تنسوها فقدموا لها شكرا لعلكم تفلحون، أي لعلكم تنالون مطلوبكم وهو الجنة مع رضوان الله عز وجل، وتنجون من المرهوب وهو النار وسخط الله عز وجل. فالفلاح يطلق على الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وأعظم مطلوب لنا كمؤمنين هو رضا الله سبحانه وتعالى علينا، وأعظم مرهوب نرهبه هو سخط الله، ثم من توابع ذلك أعظم مطلوب بعد رضا الله هو الجنة، وأعظم مرهوب هو النار. فقوله لعلكم تفلحون، المفلح هو الفائز بالمطلوب الناجي من المرهوب. اذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، اذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العثو الفساد، ومنه قولهم عثى فلان في الأرض فساد. لكن ما الفرق بين العثو والفساد؟ إذا قلنا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، قال بعض أهل العلم العثو أشد أنواع الفساد، الفساد أنواع، العثو هو المبالغة في الفساد أو الإفساد الشديد، أي ولا تسيروا في الأرض بفسادكم مفسدين إفسادا شديدا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، والملأ هم الأشراف، وهم في الغالب أعداء الرسل، وهم في الغالب أعداء الأديان، وهم في الغالب أعداء الرسل وأعداء الأديان، لأنهم يريدون إمضاء أهوائهم والشرائع تمنعهم من ذلك، فيهاجمون الرسل ويقتحمون النصوص إلى غير ذلك من الجرائم التي ترتكب. فالملأ الأشراف والكبراء والسادة هم في الغالب أعداء الرسل، ولقد قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ودمرناها تدميرا. في الآية الكريمة إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها قيل هنا مقدر محذوف، فالمعنى أمرنا مترفيها بالإصلاح فأفسدوا، فلما أفسدوا وفسقوا حق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا القول الأول خلافا لما فاهمه أهل الغباء من النصارى الذين يزعمون أن القرآن بينه تناقض، فقد أوردوا فيما أوردوه من أكاذيب وأباطيل أن القرآن في أمر بالفحشاء في موطن ونهي عن الفحشاء في موطن آخر، كذا كذبوا، فقالوا إن قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فيه نهي، لكن هنا أمرنا مترفيها ففسقوا أمر بالفسق، وهذا غباء وجهل بلغة العرب وسوء ظن بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. إنما المراد أمرنا مترفيها بالصلاح الإيمان فأبوا وفسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا وجه. وجه آخر على قراءة من قرأ بالتجديد وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أي جعلناهم أمراء، فلما أصبح المترفون هم الأمراء والوزراء ماذا كان؟ لما أصبح أهل الترف مع طرفهم ذو سلطة أفسدوا فيها، أفسدوا في الأرض باجتماع المال معهم واجتماع المنصب معهم، ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. والحاصل من ذلك أن الملأ الذين هم كبار القوم الذين هم السادة والأشراف هم في غالب الأحايين أعداء الرسل، ولذلك كان من استنباطات هرقل في سؤالاته لأبي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال وكذلك هم أتباع الرسل، كذلك هم أتباع الرسل. ويتأكد هذا المعنى بقول قوم نوح لنوح عليه السلام وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فقولهم له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا يفيد أن الضعفاء هم الذين كانوا يتبعون الرسل، أما المترفون والأغنياء فقل منهم من آمن، قل منهم من آمن. ولذلك اعترض المترفون، قال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه، استكبروا عن الإيمان وتعالوا على قبول الحق، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. هذا احتراز، لأن المستضعفين والفقراء منهم المؤمنون ومنهم الكفار. هناك والعياذ بالله من يجمع بين شقاوة الدنيا وشقاوة الآخرة، فالمستضعفون كان منهم المؤمن ومنهم الكافر، ولذلك جاء الاحتراز هنا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، أي لمن آمن من المستضعفين، أي يكون المعنى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لمن آمن من الذين استضعفوا. والتقديم والتأخير يجوز أحيانا في كتاب الله، في كتاب الله أحيانا يسوغ التقديم والتأخير لضبط المعنى، كما قال البعض في تفسير قوله تعالى يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك أي عن الساعة كأنك حفي عنها. قال كثير من المفسرين وإن كانت ثم وجوه أخر يسألونك عنها كأنك حفي، يسألونك عنها كأنك حفي، يسألونك عن الساعة كأن هناك قرابة بينك وبينهم وصداقة وحفاوة بينك وبينهم فستخبرهم وتؤثرهم بذلك، يقولون تربطنا بك قرابة يا محمد ونحن كنا معك وأنت تربيت معنا فأخبرنا بسر الساعة متى هي. فهذا الوجه تناوله كثير من المفسرين مبناه على التقديم والتأخير، فيكون المعنى على هذا الوجه يسألونك عنها أي عن الساعة، كأنك حفي أي حفي بهم، مهتم بهم، وبينك وبينهم تواجد، وبينك وبينهم صلة، وبينك وبينهم رحمة منك لهم. هذا معنى الحفي على وجه من الوجوه، وإلا في الإحفاء له وجوه أخر. يسألونك كأنك حفي عنها، أي كأنك أكثرت من سؤال ربك عنها حتى أخبرك الله بها. فالإحفاء هنا من الإكثار في السؤال، ومنه إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم. إن يسألكموها فيحفكم، ومنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، وإن كان من معانيها أحيانا الإحراج. الشاهد أنه يسوغ أن يكون هناك تقديم وتأخير. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، أي قال الملأ الذين استكبروا للمستضعفين من المؤمنين من قوم صالح، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ هل تصدقون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قالوا بقوة إيمان إنا بما أرسل به مؤمنون. وهكذا إذا قذف الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلب عبد، غنيا كان أو فقيرا، ضعيفا كان أو عزيزا، وضيعا كان أو رفيعا، ذليلا كان أو عزيزا، فإنه لا يبالي أبدا بما يحاك له وبما هو إليه صائر ما دام مطيعا لله مؤمنا به. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، أي مصدقون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. هكذا كل جهر بملته، وكل جهر بدينه الذي يتدين الله عز وجل به. أهل الإيمان أعلنوها ولم يتواروا إنا بما أرسل به مؤمنون، وأهل الكفر أعلنوها قائلين إنا بالذي آمنتم به كافرون. هنا فسطاطان ليس لهما هنا ثالث، ليس ثم وسط منافق، بل فسطاط أهل الإيمان أعلن عن هويته وعن وجهته صراحة إنا بما أرسل به مؤمنون، وفسطاط أهل الكفر أعلن عن هويته صراحة قائلا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وهكذا منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخلق بعد آدم عليه السلام، وصراع دائر بين الخير والشر، وفسطاطات الخير وفساطيط الشر، دائر الصراع بينهما، وكل يعلن عن هويته. وهذا الذي ينبغي أن يحسم الشخص الأمر فيه، هل أنت مسلم مقر بهذا الكتاب العزيز أنه من عند الله، مصدق بأن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم عندك في ذلك ارتياب وشك؟ فإن كنت مصدقا فأعلن عن هويتك أن كل ما في هذا الكتاب العزيز حق، وأن كل ما قاله النبي وثبت عنه أنه قاله حق، وما سوى ذلك فهو الباطل. فهمت بعض المضامين أم خفيت عليك تلك المضامين؟ ولذلك فإن من معاني الإسلام الاستسلام، فيدع الشخص أحيانا رأيه، بل في كل الأحيان رأيه إذا ورد في الكتاب العزيز والسنة المباركة ما يخالف هذا الرأي، يتهم نفسه بالجهل ويتهم نفسه بالغباء أمام النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، فعقروا الناقة، وذلك بعد ترتيب منهم وترصد وكما يقولون وسبق إصرار، فعقروا الناقة والعاقر واحد. ولما كان القوم متمالئين معه نسب العقر إليهم جميعا، فالله قال فكذبوه فعقروها. وقد قال أيضا إذ انبعث أشقاها، أي أشقى رجل في قبيلة ثمود نهض وخرج مسرعا لقتل الناقة. قال عليه الصلاة والسلام انبعث لها، أي نهض لها رجل عارم شرير مفسد له كأبي زمعة في قومه، يعني له من الوجاهة كما لأبي زمعة من الوجاهة في قومه، فالقوم وقروه وأقروه على ما صنع من قتل الناقة أو من عقر الناقة، فنسب العقر إليهم جميعا. ومن هنا أخذ بعض الفقهاء مذهبهم في أن الواحد يقتل به الجماعة إذا تمالأوا على قتله، وأوردوا أثر عمر في هذا الصدد: لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتل رجل لقتلتهم به. فأخذ بعض العلماء من هذه الآية فكذبوه فعقروها من كون القوم أقروا العاقر على ما صنع أن المشارك أو المقر للقاتل والموعز له بذلك يأخذ الحكم، والله أعلم. قال تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. والعتو قريب في المعنى من العثو بالثاء، والمعنى أشد الفساد كذلك. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم فقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا، على سبيل التحدي، يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فهكذا دائما أهل الكفر يتحدون المرسلين ويطلبون إنزال العذاب عليهم. قال تعالى: فأخذتهم الرجفة، أي من تحت أرجلهم، فأصبحوا في ديارهم جاثمين هلك موتا. فتولى عنهم، هل تولى عنهم بعد الهلاك الذي حل بهم وخاطبهم بعد مماتهم؟ أم أن الآية أيضا فيها تقديم وتأخير؟ فمن العلماء من قال: لما حل بهم ما حل ورآهم نبي الله صالح صلى الله عليه وسلم صرعا، وقف على أشلائهم وناداهم، وقف على الأشلاء مناديا: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. أي أن قوله تعالى وقال يا قومي قاله وهو واقف على أشلائهم بعد إهلاكهم وإفنائهم، وقد صنع هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ووقف على أشلاء القوم بعد أن ألقوا في قليب مخبث منتن قليب بدر، وناداه: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فكذلك كان ثم وقوف على الأشلاء بهذا المعنى. وفي أبواب قابل أيضا بعد أن صلب عبد الله بن الزبير، بعد أن قتل وصلبه الحجاج على مشارف مكة، مر به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: وقد نظر إليه وهو مصلوب على مشارف مكة: رحمة الله عليك أبا خبيب، والله لقد علمتك وصولا للرحم، والله قد كنت أنهاك عن ذلك. ودعا له ابن عمر ثم انصرف. فأحيانا الخطاب يكون للموتى بعد موتهم. فهكذا ذهب بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: فتولى عنهم، يعرض عنهم بعد إهلاكهم، فقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. والوجه الثاني من وجوه التفسير أنهم لما عقروا الناقة وأخبر صالح عليه السلام بأنهم لا محالة معذبون، أعرض عنهم وتولى عنهم في حياتهم قبل مماتهم، قائلا: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. والوجهان قائمان. وسياق الكتاب العزيز يفيد أن التولي كان بعد أن أصبحوا في ديارهم جاثمين. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يذكر الله سبحانه وتعالى بنبيه الكريم لوط عليه الصلاة والسلام، وعرضا لا يصلح أن يقال على من فعل الفاحشة التي فعلها قوم لوط، لا يصلح أن يقال عنه لوطي، لأن لوط لا تنسب إليه هذه الفعلة، لأنه لم يقرها أبدا بل حاربها أشد الحرب. إنما يقال من عمل عمل قوم لوط، وذلك لأن النبي روي عنه وسيأتي الخبر بما فيه إن شاء الله من رأيتموه أو من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فلم يقل لوطي إنما يقال من عمل عمل قوم لوط. وإلا فلوط عليه السلام نبي كريم صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال إنه من القلة المؤمنين بإبراهيم صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تعالى في شأن الخليل إبراهيم عليه السلام فآمن له لوط، فلوط إحدى الثمرات الطيبة لنبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قد ذكر البعض في نسبته أقوالا الله أعلم بصحتها أن الخليل إبراهيم عمه، فالله أعلم بصحة ذلك. قال تعالى ولوطا، ولوط كما يقول بعض أهل العلم هو النبي الوحيد الذي أرسل إلى غير قومه كذا قيل، وهذا الحصر يحتاج إلى برهان مما أردوه لإثبات ذلك أو لإثبات أنه دعا قوما ليس من أصلهم إنما كان وافدا عليهم. قوله لما أتاه الأضياف لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو كانت لي قبيلة تمنعني منكم كنت آويت إليها واستعنت بها بعد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد صلى الله عليه وسلم. ولوطا إذ قال لقومه أي واذكر لوطا عليه السلام واذكر مقالته لقومه أتأتون الفاحشة، الفاحشة تطلق على ما فحش وعظم من سيء الأفعال أو سيء الأقوال أو سيء الخصال، كل ما فحش قولا أو عملا أو خصالا يطلق عليه فاحشة، فالزنا فاحشة لعظم هذا الجرم، وعمل قوم لوط فاحشة، وزواج امرأة الأب فاحشة إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فكل ما فحش من القول أو العمل يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، يا عائشة متى عهدتيني فاحشا أي في القول، هذا معنى الفاحشة. لكن الفاحشة التي ارتكبها قوم لوط إتيان الذكران من العالمين. ولوطا إذ قال لقومه أي واذكر لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، أتأتون أي أتفعلون، واللذان يأتيانها منكم فأذوهما، يأتيانها أي يفعلانها. قال ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يقول العلماء لم ينزو رجل على رجل قبل زمن لوط صلى الله عليه وسلم، فهكذا قال كثير من أهل العلم لم يحدث وأن نزى رجل على رجل إلا في زمان لوط عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال لهم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أي من البشر، فهنا العالمين أطلقت على البشر، وإن كانت العالمين أحيانا تأتي ويراد بها الإنس والجن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وحنا تأتي على عموم ما بين السماء والأرض. قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فهكذا تتعدد معاني الكلمة ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. والعالمين جمع عالم وهو مأخوذ من العلامة، والعالم الجن، عالم الإنس، عالم الحيوان، عالم النمل، عالم النحل، وهكذا. تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أي إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، فكم يتركون النساء الحلال ويذهبون إلى هذه الفاحشة القبيحة المستنكرة. ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون أي متجاوزون للحد، متجاوزون للحد في الذنوب والمعاصي. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، هذا جوابهم أخرجوهم من قريتكم. وهكذا العفيف المتعفف يخرج من القرية ما الجريمة؟ إنهم أناس يتطهرون. فهكذا يوصف الطهر ويوصف العفاف بأنه إجرام، ويؤمر أهله أن يخرجوا من البلاد. وهكذا عند طمس الفطر والعياذ بالله، الفضيلة تصبح رذيلة عند القوم، والرذيلة تصبح فضيلة عند القوم، كما يحدث الآن في بلاد أوروبا الكافرة وفي بلاد الروس الملاحدة. يأتي الشخص يتزوج فتاة، إذا لم يجدها قد زنت لا يتزوجها، يقول بزعمه وبفقه الضال للمنحرف كونها لم تزني إذا ليست بجميلة، لا بد أن يكون عندها عيب من وجهة نظري. ولذلك تعمد الفتيات هناك حتى الأبكار أن يصنعن بأنفسهن شيئا يفض البكارة في أوساط الكفرة الملاحدة والعياذ بالله. فتصبح الرذيلة فضيلة، وتصبح الفضيلة رذيلة عند أهل الغباء وعند أهل الكفر وعند أهل الجهل. وفي الحديث أو في الأثر، ففي الحديث في ثبوته بعض النزاع، بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وتنطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. الحاصل أن آل لوط طلب قوم لوط أن يخرج آل لوط من القرية لشيء، وهو أنهم أناس يتطهرون. فكذا الطهر أصبح جرما عند أهل الشر والفساد، وعند أهل الشر والفساد العهر يصبح فضيلة. وقد لحق بلادنا شيء من هذا القبح، فترى الفتاة المتعففة التي ترتدي النقاب وتستر وجهها خشية نظر الرجال تمنع من دخول الجامعات التي أسموها كذبا وزورا الحرم الجامعي، ويسمح للعاهرة المتبرجة الساقطة أن تدخل هذه الجامعات. وهذا من الانتكاس، انتكاس الفطر والعياذ بالله. وشرط وقفوا وجندوا أنفسهم لا لشيء إلا لمنع أهل العفاف والمنتقبات من دخول الجامعات، والسماح لمن هم أقرب إلى البغاء والعهر المتبرجات الفاتنات بالدخول، بل والإكرام والإجلال. فكل هذا ينبغي أن يتقي الله عز وجل المسؤولون فيه، وأن يعيدوا النظر فيما هم عليه، فهذا مؤذن بعذاب والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن هذا النبي الكريم لوط صلى الله عليه وسلم: وما كان من قومه معه وما كان منه مع قومه لما تهددوه وتوعدوه وأمروا بإخراجه من البلاد، ثم بعد أن تهددوه وتوعدوه سيقت القصة مفصلة في موطن آخر عند مجيء الأضياف إليه ومجيء القوم إليه راغبين في إلحاق الأذى والضرر بالأضياف، وعرض لوط صلى الله عليه وسلم على قومه أن يتزوجوا ببناته، إذ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. وإباء القوم هذا الحلال الطيب ورغبتهم في الفجور والفسق ماذا كان؟ قال تعالى في كتابه الكريم: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وقال: ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. قال بعض أهل العلم: هؤلاء الطليعة من قوم لوط الذين أتوا إلى لوط لمراودة الملائكة، طمست الملائكة أعينهم فكانوا طليعة شر لأقوامهم، ثم بعد ذلك تفكت بلادهم كما قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي أتت المدن التي هي مدن قوم لوط، أطلق عليها المؤتفكات كما قال تعالى: والمؤتفكة أهوى غشاها ما غشى، لأنها تفكت رفع جبريل عليه السلام إلى السماء وقلبها رأسا على عقب، وأتبع ذلك ربنا سبحانه وتعالى عليهم بحجارة من سجيل منضوب. قال تعالى: فأنجيناه أهله، أي أنجينا لوطا عليه السلام وبناته ومن معه أقرباءه إلا امرأته كانت من الغابرين، أي من الهالكين الباقين في العذاب. فكلمة الغابر حنا تطلق كلمة الغابر على الباقي، وحنا تطلق على السالف ومنه قولهم العبر في أخبار من غبر، غبر أي مات وهلك وانقضى أمره. وحين تطلق على الباقين إن امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب. قال تعالى وأمطرنا عليهم مطرا، كما قال أمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. والمطر هنا أجمل فسر في آية أخرى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. انظر بعين التدبر وعين التأمل وعين التفكر إلى ما حل بالمجرمين من عقاب. سلمنا الله إياكم من كل سوء ومكروه، والسلام عليكم ورحمة الله.